الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو حسان، حدثنا أبو مريم، عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر فقام فكان في أعلى المنبر وقام عمار بن ياسر أخرج الحسن فسمعنا إليه، فسمعت عمار بن ياسر يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله مبتليكم بأعلم إياه تطيعون. تفضل. عن الحسن لن يفلح قوم عند جارك. عندك ما اسمك؟ عاصم. أنت عندك جميل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا بدل بن المحبر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، قال حد أخبرني عمرو قال: شعبة عن عمرو ابن من؟ ابن مرة. وابن وهب عن عمر ابن الحارث وسفيان بن عيينة عن عمر ابن دينار هذا ابن مرة لأن التلميذ شعبة. قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى عبد الله بن قيس وأبو مسعود على عمار حيث أي حين بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. المراد كسى كل واحد حلة والحلة مكونة من قطعتين إزار ورداء. يعني هو مقتنع بما هو عليه وهم مقتنعون بخطئه. قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة وله أخ اسمه عبد العزيز ولقبه شاذان عن أبي حمزة سئل ابن المبارك من هم الجماعة قال محمد بن ميمون السكري يعني أنه صالح على السنة فمن أراد أن يكون من الجماعة فليكن مع هذا الرجل. عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك. يعني لقلت فيه ولقلت يعني سينتقد عليه إلا أنت. وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان مسرا يا غلام هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيها إلى الجمعة. ليس مبينا في الرواية الأولى من هو الذي دفع أو أتى بالحلتين، وفي هذا ظهر أن الحلتين من مال أبي موسى أبي مسعود يعني. نعم، أنا مؤخر قراءة الكلام في الفتح لأنه أتى ببحث جيد. القضية بارك الله فيك التي انتهى فيها الأمر إلى وقعة الجمل والله أعلم، التجمعات لهذا الأمر الذي انتهت بهذا. ولهذا بدأ به حديث أبي بكر: لا يفلح قوما ولو أمرهم أمراه. شاهد أن أبا بكر ذكر هذا: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل. خيرا، يقول السائل: هل دعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخره عند ركوب الدابة يكون في أي ركوب أو في السفر خاصة؟ هذا يكون في أي ركوب، حتى ولو في محل الإقامة، ولو من حارة إلى حارة إلى السوق إلى كذا لا بأس. على الصنصير نقرأه عند الصنصير ونقرأه بشوق لأنه مخوف. والله المستعان. الله يفتح عليك. الأخ يقول: أنا أمشي مع أصحاب السنة والتبليغ وعدد فرقا إلا مع الهجرة والتكفير، لا أمشي معهم لأنه مشى معهم ثم أرادوا منه العهد. يعني فصاروا بالعهد مبتدعة، وهؤلاء مبتدعة بدون عهد. إيش رأيك؟ ما الفرق؟ وهم عندهم عهود، الإخوان عندهم عهود، وأصحاب الجمعيات عندهم عهود وبيعات كلهم. أقول: خذها نصيحة، ولو استثقلتها خذها، هذا لا يدل أنك ذكي. ما هو ذكى، لا تظنك ذكي، لا والله أنت غلطان، أنت غلطان. سؤال: من منهم على الحق؟ إن حددت طائفة واحدة أنها على الحق وجب عليك البقاء معهم دون غيرهم، وإن قلت إنهم كلهم على الحق فلا يمكن، لأن الحق لا يتعدد. وإن قلت لا تدري أيهم على الحق الصافي فهذا يؤكد أنك لست بذكي. ابحث عن الحق، ابحث عن الحق واعرف الحق تعرف أهله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما هي لعبة تذهب معها ولهم هؤلاء مع هؤلاء مع هؤلاء، كلهم سيسيئون فيك الظن. يعني أنت تعرض نفسك لإساءة الظن من الجميع. فلهذا اعرف الحق وكن مع أصحابه دون غيرهم. لله الأمر، بقي كيف يعرف الحق؟ لا سيما ما هو ذكي. كيف ستعرف الحق؟ تعلم وتعرف على تعريف البدعة ما هو، وبعد ذلك اترك البدع ستعرف السنن. تعرف على البدع ما هي يا إخوة. بارك الله فيكم. من نور الله بصيرته ما يخفى عليه الباطل. هناك قضايا حدثت قديما قديما، أكثركم ما أدركها، لعلها قبل 17 سنة 20 سنة حولها، لا أكثر، قريب من 25 أو 26 سنة. المهم حصل تنسيق، وأنا قبل أن أتي هنا وأنا لا أزال في مأرب، بين الإصلاح والبعث. رجل بدوي لأنه شيخ قبيلة قال والله ما أستفتي فيها شيخ، والله ما أستفتي فيها شيخ. ليش؟ قال واضحة في الشمس لا تحتاج، والله ما أستفتي فيها شيخ. هذا بارك الله فيك الذي عنده حب للسنة، حب لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخفى عليها الباطل، ما يخفى عليها الباطل. لكن الإنسان يريد أن يجامل الجميع، مشايخ أصحاب البدع وأهل السنة كلهم، الشيخ الفاضل كلهم الشيخ الفاضل، هذا ما ينفع بارك الله فيك. الفضل لا يتأتى مع البدع، لو كان فاضلا ما آثر البدعة وعمل بها وترك السنة. لهذا إذا صدقت مع الله لن يضيعك الله، وإذا كنت صريحا في أنك تريد السنة ما سيقبلك أهل البدع، سينبذونك هم، هم ما قبلوك إلا لأنت تجاملهم على بدائهم. أقل شيء تغض الطرف، أقل شيء أنك تغض الطرف عن بدائهم، وتسمع منهم الطعن في علماء أهل السنة. قد يقول وأنا أسمع منكم الطعن فيهم، طيب أنا على حقهم على باطل. نعم، مرة كنت أتكلم عن شخص من حزبيين، فأحدهم يقول لي أنت تحذر من دروسك وكذا وكذا، وأنا والله ما سمعته يحذر من دروسك، بل يقول لا مانع أن نحضر دروسك. قلت صدق وصدقت، صدق وصدقت، قال حقا وقلت حقا، أنا لي الحق أحذر منه بأنه مبتدع، لكنه بأي حق يحذر مني؟ ما عندي بدعة، نحن أهل سنة. واضح. فلهذا بارك الله فيكم، ما قبلك هؤلاء إلا لأنك تجاملهم، أقل شيء تغض الطرف. فلهذا أنصحك أن تعيد النظر في نفسك وتتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المعاصي ومجادلة مجاملة أهل البدع تجعل مرآة القلب وسخة، ما تستطيع التمييز. أصقلها، أصقل مرآة قلبك، تستطيع أن ترى الحق من الباطل. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.